ثم يعم بدنه بالماء. والأفضل يستنجي أول كما تقدم ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يوفر الماء على رأسه 3 مرات ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل. ثم يغسل عليه رجليه مرة أخرى، هذا هو الثمن. والمهم يبلع الماء، فإذا عم بدنه بالماء كفى. أما الرأس فمثل أصابعه رسم الشعر وأول الإشارة مثل ما تقدم في قصة أم سلمة إني أشد شعري أفأنقض رسولي؟ قال إنما يكفي أن تحتي أسلال هذا، إذا كان مشدود كفى مرة أن تحتي عليه، وإذا كان مطلق أدخلت أصابعها في أصوله للتروية، الرجل كذلك حتى يظن أنه قد روى بشرته. وفق الله لله. الشيخ نقضع الله عنك يكون يتأكد ويشرع في الجنابة، يتأكد في الحيض والنفاس والجنابة لا يكفي ذلك، أما مشدود يكفي مثل ما قالت أم سلمة. أحسن الله إليك، الجنوب إذا توضأ هل يجوز له المكث في المسجد؟ لا، روي عن بعض الصحابة لكن ظاهر الحديث منه. ظاهر الحديث منه. أحسن الله إليك، حديث عائشة الأول لا في المسجد الحاضر ولا جنوب، درجة الحديث لا بأس به. نعم. أليس فيه جشرة بنت دجى؟ لا بأس به، لا بأس به. أحسن الله إليك، مشى أو بين القبور والحذاء وش حكمه؟ أقل أحوال الكراهة إذا كان بين حاجة، أما إذا كان في حاجة كحر أو حارة أو شوك ولا حاجة ما الشيء إلى الموت فلا باب. هل هذا وسمع قرآن نعال الله يجزاك الجنة؟ هذا عند الدفن، ما هو بلازم بين القبور عند أن يصرف الناس عنه. الله يحفظ. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل مرة العريان؟ ما عنده خبر. هذا قول الله ولا العلم. أحسن الله إليك، الغسل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين في صفة الغسل، أحسن الله إليك، لروته المعروف عن عائشة وعن أم ميمونة هو الوضوء ثم إفاضة الماء وزادة أم ميمونة ثم يغسل قدميه مكان آخر. من وكل بالحج عن غيره وأراد أن يعتمر هل يلزمه هدي؟ أحسن الله عليك، من وكل بالحج عن غيره وأراد أن يأخذ عمره هل يلزمه هدي؟ يعتمر يعني يهدي عن غيره للسلامة، لأن الحج متوتع، هدي واحد هو حج يحج عن الرجل ويأخذ حج عمره عن نفسه ما شاء الله، لكن هذه عن اللي أمره بالتمتع، لكن هو ما أمره بالتمتع يا شيخ، أمره بالحج فقط. إذا تمتع يهدي، إذا كان أخذ العمر عن نفسه وأخذ الحج عن غيره يهدي. نعم. الله عنك، هل الإنسان أن يصلي 4 في النهار بسلام واحد؟ هذا أفضل من كل تسلم من كل ركعتين، يقول إيه صلاة الليل والنهار مثلا مثلا. رواية الواردة في ذلك حفظ الله عنك ما فيها بهذا التساهل في مطوله ما في دلالة أهل المسلم، لكن جاء عند الترمذي وغيره حفظ الله عنك أنه صلى 4 بلا تسليم. ما أدري عن صحته، ما أعلم، تقول 10 الله كامل وسلم وصلي 10 من الليل يسلم كل ثنتين ثم يتبع واحدة. صلى خلاف المشروع، هذا هذا وفي روات هذا. أحسن الله عنك، لو صلى هذا خلاف المشروع يعني. نعم. لو صلى 4 بسلام واحد. نعم نعم، خلاف المشروع. الله أحسن الله إليك، عندما وقي النبي صلى الله عليه وسلم الصغر هل كبر 3 قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كبر وذكر الله 3 وكرر الدعاء بالذكر 3 مرات على السفر والمروة. أحسن عليكم، الحديث الأخير حديث أبي هريرة الضعيف هل معناه صحيح في غسل الجنابة أن تحت كل شعرة جنابة؟ هذا حديث علي. نعم صحيح. ومعناه صحيح؟ نعم معناه. لا مو بلازم يتبع كل شعرة، لا بس يأمش بدل ويكفي. أحسن الله إليك، المسافر إذا صلى خلف المقيم هل الأولى له أن يؤدي السنن الرواتب؟ هذا هو الأقرب، إذا أتم يؤدي الراتبة، إذا صلى مع المقيمين أدى الراتبة. هذا هو الأفضل. يسأل عفو الله عنك، يقول عنده أطفال كثير ويقول أن زوجته يعني متعبة بعض الشيء وتطلب خادمة، فما أدري عفو الله عنك هل يجوز أن يأتي بالخادمة ولا سيما أنها يعني يأتي بها المكتب بدون محرم بمجموعة خادمات ما يقارب من 100 وأكثر لطائرة واحدة من بلدها؟ إذا ما لم نرسلها يعني الكفيل هذا ما عليه، إذا ما أخذها من يعني يؤجروا فليس معنا ما أرسلها، لكن الشأن أنها قد يخلو بها إذا كانت واحد. لو سيئ ما عندي خلوة لو سيئ ثنتين أحوط. لا في بيته يقول ما في خلوة، لأن أولادي كثير والبيت واسع لها مكان مخصص فيه نساء غيرها غير الزوجة أطفاله أطفالهم شيء الأكبار يعني بعضهم بالغ أي ما حد لكن ما يكون هو متسبب في مجيء الله يحسن عمله. الله باب التيمم.

ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التيمم ضربه واحده هذا هو الافضل. اما بعمر كان يختار ضربتين اجتهادا من رضي الله عنه، ضربه للوجه وضربه لليدين، ولكن الصواب ضربه واحده تكفي كما دل عليه حديث عمر. وفق الله جميعا. كيف نجمع بين روايه عمار والروايه الاخرى؟ الاولى قدم اليدين والروايه الاخرى قدم الوجه. مختلف الرواه والصحيح تقديم الوجه. الوجه لا نعم كلا هذا لا. احسن الله اليك. قول الله يحسن عملك قطعا هو الماء، ثم كانت المياه عندهم في انيه، قالوا هل الصواب ان نكب من الانيه ثلاث مرات او نغتسل ايدينا في الانيه لا باس؟ يصب الماء في الأواني الصغار حتى يصب المكف. يعني بس الآن على الكف من الآن الكبار وفي الآن الأصغر. صلى الله عليه وسلم. حتى يتوضأ منها. وتغطيس اليد الله يسلمك. ما يضر الإنسان طاهر ما يضر. الله عليك. يعطي صور بعد. حتى عند قيام النوم. نعم. يعني إذا قام من النوم ما استطاع. ما استطاع. إذا ما استطاع. أما إن استطاع لا بد أن يصبح خارج أيضا. أما إذا لم يستطع معنا. الإناء كبير ولا عنده مراف ولا عنده شيء، يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه. هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ إذا كان هناك تراب زايد ينفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن عفى الله عنك؟ نعم. وإذا لم يكن؟ نعم ما يحتاج نفخ. إن شاء الله إليك التيمم على الأرض الرطبة إن شاء الله إليك. يزول الرطوبة ويشم بعدها. هل يشترط إن شاء الله إليك للتراب الغبار يكون لا بالتعب لكن تراب يكفي. أذكار التيمم أحسن عليك تكون هي أذكار الوضوء؟ هم؟ أذكار التيمم هي أذكار الوضوء؟ نعم تسمية وشمع التيمم ويشهد بعد الفراغ. الترتيب بين الوجه واليدين الوجود. هذا هو الوجود. الوجود أحسن الله عليك شيخ. المريض يجاب له تراب في المستشفى؟ نعم نعم يجاب له تراب حتى لو كان عنده الماء؟ نعم حتى لو كان عنده الماء؟ إذا كان ما يستطيع يشفع وما إذا استطاع يلزمه الماء. شيخ الله يذكرك لو كان في أرض مبلصة أو حجرية يكفيها أن يضرب عليها صفحة؟ لا يخرج الأرض ولا يجلب له تراب ولا يخرج الأرض اللي فيها تراب. الستائر إذا كان عليها غبار ولا أقول وسائد وشراشف إذا صار عليها تراب أو الستائر يتزير. والسيارة إذا كان تراب الحقيقي غبار إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج لدينه ويخرج يجيب تراب ولا يخرج الأرض يهمم فيها ولا يطلب تراب يجاب له ويتيمم منه حتى يحتاج الدين. الغبار ما له اعتبار. نعم قد يكون غبار مهم بتراب. مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمار. مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها فعل. لا مزغد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية يا شيخ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار؟ من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبار تيمم صعيدا طيب إيه تيسر إلا إذا كان في أرض رملية أما فيها تيمم منه فاتقوا الله ما استطعتم. الصواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث. نعم هذا الصواب. كلمة كلمة بارك الله فيكم. تشبيك الأصابع وأثناء الطواف. نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف شبك صوابع يديه وهو يطوف تركها لا لا تركها أحسن في الصلاة لا لا تركها أحسن ما بلغني في الشيء. صلى الله عليه وسلم تفرج الأصابع أثناء الضرب أن تكون مفرجة الأصابع أثناء الضرب. هو بالعزم مفرج هو بالعزم شيخ الله يبارك مفرجة ولا ما يقول لبنه وكل واحد. هذا يقول لو كنت حاجا وكان الوقت باردا هل ألتف البطانية أو ألتحف بها؟ نعم تلتحف بها لا تلك لا تلبس قميص ولا ولا ولا سراويل ها؟ يغطي رأسه؟ لا لا يغطي رأسه. والبشت عفى الله عنك. إذا طرحها يطرحها مو بلبس. سم؟ إذا طرحها ولا طرحها مو بلبس. نعم. تغطية الوجه صلى الله عليك فقط. ما يجوز. مسح الخفين يا شيخ. الرسول قال لا أدخل برأسه ولا وجهه. اللهم مسح الخفين في وقت واحد اليمنى واليسرى أو يبدأ باليمنى ثم اليسرى. يبدأ باليمنى ثم اليسرى. عفى الله عنك. من قال مثل الاثنين. لا الأفضل يبدأ باليمنى ثم اليسرى. حاج بارك الله فيك طاف طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع. فهل يجوز له ذلك؟ يجوز إن شاء الله لأنه تبع طواف السعي تبع الطواف. فلانك يقول الشارح هنا أحسن الله عملك وجعلت تربتها طهورا أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب. هذه متوجهة التربة هذه التربة هذه تربة الأرض. شاب الله يجزاك الجنة عمره 17 سنة يقول الله يسلمك أبي حج ولكن هل يجب علي الحج لأنني محتاج إلى سيارة أشتريها لخدمة والدتي وهل والده ميت يقول هل يجب علي الحج أم لم يجب حتى الآن؟ هو عنده ما يلزم به الحج كان يستطيع الحج ولا بالاستئجار ما يلزم يشتري سيارة لكن يستطيع الحج يلزم الحج ولا بالاستئجار هذا فرط الحج شيء سيارة حجية حتى ما يجب الجنة سيارة خدمة واردة لا رجع من الحج يخدم أنت إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زنديه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بالتيمم والحديث الأول ثاني حديث أبي ذر كلاهما يبين لنا أن الصعيد وضوء المسلم كما قال الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه والصعيد وجه الأرض وجه الأرض هو الصعيد فالمسلم إذا احتاج للتيمم ضرب بيديه التراب ومسح بهما وجهه وكفيه وقام مقام الماء عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال الماء وهذا من لطف الله وتيسيره جل وعلا. وهكذا الرجل يكون في جراحة تمنعه من الوضوء أو من غسل الجنابة يكفيه التيمم فاتقوا الله ما استطعتم وإن كنتم مرضى أو على سفر فالذي في جراحة تمنعه ومرض يمنعه يكون معذورا. وهكذا في حديث جابر يبين أنه يمسح على الجرح الذي يمسح على الجبيرة التي أصابه بها الجرح ثم يغسل سائر جسده إذا كان أصابه جرح ويخشى من الماء عصبه ومسح على جرحه. وهذا يجزي لأنه مريض والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الحديث الخامس الأخير من قبل الأخير اللي بعده اللي قبله اللي قبله اللي قبله كذلك حديث علي بن زندي حديث ضعيف لكن يشهد له في معنى الأصول وحديث جابر في ظاهر كذلك لكن يشهد له بالأصول حديث علي بن جابر وإن كان فيه لكن الأدلة الشرعية والأصول المرعية تشهد لمعناهما. وأنا من عجز عن التيمم لي مرضا في زندي أو في وجهه وجراحات يكفي التيمم والحمد لله ولو كان الحديث ضعيفين لأن الأصل ثابت وهو فاتقوا الله ما استطعتم وقوله جل وإن كنتم مرضى على سفر فهاتان الآيتان وما جاء في معناهما يكفيان في المعنى. وأما حديث ابن عباس من السنة أنه يصلى الرجل بالتيمم ولا صلاة واحدة فهو حديث ضعيف والصواب على التيمم كالماء، لأن الرسول قال فإن المسجد وطهور، والله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فمن فقد الماء أو منع منه بسبب مرض أو جراحات فإن التيمم يقوم مقامه في رفع الحدث، يكون مطهرا له رافعا للحدث. فإذا توضأ للظهر جاز يصلي به العصر إذا كان بقي على طهارة، أو توضأ للمغرب جاز يصلي به العشاء إذا كان على طهارة، كالماء هذا هو الصواب أنه رافع. وهكذا حديث أبي سعيد في الرجلين الذين فقد الماء ثم تيمما وصليا ثم وجد الماء فأعاد هذا الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم لم يعد أصبت السنة وأجزأتها صلاته، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. هذا فيه أن الإنسان على قدر اجتهاده، فإنها عادها اجتهادا منه خاف ألا تصح صلاته الأولى، فشتم الله له أجر مرتين لاجتهاده وربطه بما عند الله، والآخر عرف الحق واقتصر عليه فأجزأته صلاته وأصاب الحق، فعلم بهذا أن من أصاب الحق فهو الأفضل، ومن اجتهد وفعل شيئا خلاف المشروع فهو على أجر في اجتهاده وتحريه الحق. لكن ما يمنع هذا من السؤال، يعني استطاع يسأل، لأن الله قد فسأله لا ذكر، فإذا جهل يسأل ويتبصر. وفق الله جميعا. قول ابن حزم عفى الله عنك يقول أنه لا يشرع المسعى الجبيرة، قال وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكب الله نفسه لو سعى، وقول صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه. هذا هو المستطاع المسعى الجبيرة، كما مسعى أمر الله مسعى الرأس وأسقط عنه القصر، يعني استطاع تكون بالمسح. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط. حديث أبي سعيد في قصة الرجلين درجة ثبوت عفى الله عنك. نعم لا بأس به. شيخ الله يذبك، هل يجمع بين المسح والتيمم؟ نعم يجمع بين المسح والتيمم إذا دعت الحاجة إلى هذا. مثل يا رسول الجبيرة لو كان على جبيرة. لا لا ما يجمع بين المسح، يكفي تفريقهم. يقول إذا كانت الجبيرة أكبر من الجرح فإن لا يكفي المسح بعد، يكفي المسح ولو كانت أكبر. نعم لكن إذا تيسر إزالتها وجعل الجبيرة بقدر الجرح هذا أولى. عفوا عنك، ويكون على ترتيب نسق الوضوء. نعم نعم نعم بارك الله فيكم. هل الشرط بالنسبة للصيام التمتع الترتيب؟ نعم بالنسبة للصيام التمتع هل لابد من الترتيب الأيام متصلة؟ لا لإصابة ثلاثة أيام في وقت وسبع في وقت، يعني الثلاثة أيام يكونوا متصلين ولا ممكن؟ ولا ممكن. فضل عنك حضور الماء أثناء الصلاة المتيمم هل يقطعها أم يتم؟ في خلاف ولا ولا ولا حرص قطعها، لأنه الله قال فلم تجدوا هذا وجد في أثناء الصلاة. الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ما يخالف، لا يعيد نسأله يعني كما قال أجزأتها صلاة. ولكن لو ضاق الوقت للبحث عن الماء عفى الله عنك لا لا يتكلم، إذا ما وجد عنده الحمد لله. لكن لو كان أنا بالبحث الماء يكون آخر الوقت لا لا على هذا لا أو لا يتيمم لا يتيمم ما دام جاء الصلاة ماء الحمد لله. الله يحسنك. نعم لبنها اي نعم خمس مرات فاكثر ولا ولا. عفى الله عنك يا شيخ، المفرد والقارن اذا لم يسق الهدي فطاف اليوم السابع وسعى سعي الحج فهل يحل من احرامه؟ لا يبقى على احرامه حتى يطوط حتى يفعلها من ثلاثه بعد الحج. والمفرد اذا لم يسق الهدي ها المفرد يطوف ويسعى قبل الحج وان اخر بعد الحج فلا باس. لا يحل حتى يفعل شيء من ثلاثة، حتى يرمي و حتى يرمي ويحلق أو يقصر أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف أو فإذا فعل ثلاثة كلها حل الحج كله. ومتى يحلق ويقصر؟ هل عند انتهاء من السعي سعي الحج أو يوم النحر؟ يوم النحر. إذا ما يقصر؟ إذا كان بيجاه أمر التمتع يقصر قبل الحج، يقصر يجاه الأمر هذا أفضل له يصير متمتع، فإذا يوم الثامن يلبي بالحج. لكن ما جعل عمره، جعل الطواف طواف القدوم وسعي الحج. إذا كان أراد الحج سحج مفرد، لكن لا يحل. يطوف ويسعى يبقى على إحرامه كما بقي النبي على إحرامه. ولا يقصر ولا يحلق ولا شيء. حتى يفرغ من الحج. إذا جاء يوم العيد رمى وحلق وحل. ثم عليه الطواف فقط. صلى الله عليك، التيمم للجرح يكون بعد الانتهاء من الوضوء عفى الله عنك. نعم. تيمم للجرح يكون بعد استحام الوضوء نعم ولا يكون في اثناء لا لا بعد التيمم. احسن الذي يعيش في بعد بعد ما يتفرغ يتنشف. نعم احسن الله عليك. خزير التيمم اثناء الوضوء بدعة عفى الله عنك. ما هو بعيد ربه اذا توه ما بعد مثل ما تب يتيمم بس. تصور يا شيخ اثناء الوضوء يمكن يمسح يديه وينشف والله لكن تكلف. نعم خنزير اللي يعيش في الماء احسن الله عليك يمزك له خنزير الذي يعيش في البحر عند جمع العلم يجوز لك الماء في البحر وحل لنا خنزير البحر غير خنزير البر. وبعض أهل العلم يقول ما كان من جنس المحرر في البر لا يحل إذا تورع وتركه. صلى الله عليك. تكبير للحاج وغير الحاج من أول الشهر من أول الشهر التكبير من أول الشهر للجميع إلى آخر أيام التشريق. إلى آخر أيام التشريق. صلى الله عليك. صحة حديث من بدأ أخيه بالسلام بين الله وله وبيته في الجنة. ما أعرفه. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود

هذه إحرامها أنا تكمل تفعل ما يبهى بالحاجة إلا الطواف، سواء كانت قارنة أو مفردة أو متمتعة. فإن كانت متمتعة أدخلت الحج على عمره، وإن كانت قارنة أو مهمة بالحج كملت. في عائشة رضي الله عنها إن الرسول قال افعلي ما يفعل بالحاج، فلبت بالحجة مع عمرتها وصارت قارنة، وأجزاها طواف واحد وسعي واحد. الحديث معاذ سئل النبي عما يحل المرأة قال ما فوق الإزار، هذا يدل على الأفضلية، وأن الأفضل أن تتزر حتى لا يقع شيء من الجرأة هذه الجماعة، لأن مباشرته لها كاشفة فرجها قد يقع به جماعها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما تقدم كان الرسول أمرها بالتزر فيباشرها وهي حائض، إذا أراد مباشرتها أمرها بالاتزار، هذا هو الأفضل. هذه المعاني فيه ضعف، هذه ضعيف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. لكن يكون هي أمرها بالتزر ويباشرها من وراء الإزار يكون هذا هو الأفضل والأحرى. هذه أم سلمة رضي الله عنها كانت النفس تقعد على عهد النبي 40 يوما، هذا يدل على النفاس نهايتها 40، فإذا استمر معها الدم فلها أن تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، فإذا جاوزتها صامت وصلت، وصار الدم معها بعد ذلك دم استحاضة. وإن رأت الطهر قبل ذلك وهي بنت شهر أو 20 يوم أو 35 يوم طهرت تطهرت، فالحاصل أنها تنتهي بإكمال 40، إذا كملت 40 انتهى النفاس، فما جاء بعده فهو دم استحاضة. فإن طهرت قبل ذلك قبل 40 اغتسلت وصلت وصارت الطهارة كاملة. وفق الله الجميع. بعد 40 عفو الله عنك في استحاضة في أثناء 40 طهرت ثم رجع الدم تجلس ما جاء في 40 تجلس بعد 40 صلى الله عليك بعد 40 لا دم استحاضة صلى الله عليك. الاستحاضة بالنفاس الصغير نعم بعض النساء يا شيخ إذا تمت 40 تلحقها حيضة يعرفون بعض النساء إذا جاء دور الحيض لا بأس، جاء الحيض وقتها معتاد لا بأس. في أثناء الحيض الله يحسن عملك تعتبر حيضة تجلس 7 أيام إذا جاء بعد 40 لا أنا أقصد في أثناء إذا طهرت ثم جاء الدم سنة فاش ما جاء في 40 ما جاء في 40 كم من 40 ما جاء في 40 هي نفاس كم من 40 إذا جاء بعد 40 هو وافق العادة هو حيض وإذا موافق العادة فهو استحاضة الله يحسن عمل. حديث أم سلمة الله يحفظك صحيح؟ نعم لا بأس به جيد حديث كلام في مساء فضاء المعنى صحيح مساء لا بأس به صلى الله عليه وسلم المعنى في حديث معاذ حسن الله إليك نعم الحديث معاذ ضعيف ولكن معنى صحيحة ضعيف لكن الأفضل العمل نعم قول بعض العوام عفو الله عنك المرأة يعني لا تستشار ناقصها عقل ودين ما أدري هذا له وجهه ولا هذا غلط من بالاستشارة المسلمة يوم الحديبية استشارها فقال يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك وإذا فعل رأس الناس فعلوا ذلك فعلوا فوافق على رأيها وخرج إلى الناس ونحر الهدي وحلق الرأس صلى الله عليك إذا وردت الجنة أتت امرأة من بلد بعيد ثم حاضت ولم تطل طواف الإفاضة ولا الوداع هل يقال لها فتوشيخ الإسلام أم الذي إيش أمرها زاكر الله جنة في الحج حاضت حيضة وهي في بلد بعيد ولم تطف طواف الإفاضة ولا الوداع الوداع السوق عنها لكن الإفاضة في هذه الحالة وحملتها ستذهب اليوم الرابع عشر مباشرة ما العمل هل يقال لها تحفظي بقوم شيخ الإسلام أم ماذا لا تجلس حتى تطهر ثم تذهب الحمد لله الآن أمنوا لله الحمد والطرق

هذا هو التيمم، أن يغسل الأرض فيضربها بكفيه ثم يمسح وجهه وكفيه، هذا هو التيمم. مصر تيمم تيمما. والأصل في هذا قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قد أجمع المسلمون على أن من فقد الماء أجزأه التيمم، وهذا من خصائص هذه الأمة، كان من قبلها مكلفون بالماء، أما هذه الأمة فقد جعل الله لها فرجا عند عدم الماء التيمم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يطعهن أحد من قبلي، نصرت بالرب مسيرة شهر، يعني يخافه عدوه من مسيرة شهر، ينصر عليه بالرعب، وجعلت المسجد وطهورا، فأي ما أراد من أدرك الصلاة فإنه مسجده وطهور. وهذه من رحمة الله ونعمته، عند العبد مسجده وطهور، مسجد يصلي فيه وطهوره التراب. وأعطيته الشفاعة، يعني في أمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وأحلت إلى المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وبعث إلى الناس عامة ورسول الله للجميع، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. والشاهد قوله: جعلت الأرضيات جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالله جعل الأرض لأجل مسجدا وجعلها لهم طهورا، يعني ترابها كما في نبتها، وجعلت التراب لطهورا. فمن فقد الماء أو عجز عن استعمال لمرض فإنه يتيمم، والحمد لله، عن الجنابة وعن الحدث الأصغر. وفي حديث عمار الدلالة على أن الكبير ضربة واحدة، يضرب التراب يديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا مشروع، تكفي ضربة واحدة، يمسح بطول يديك كفيه من وجهه ويمسح كفيه اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، هكذا يمسح ويمسح به، يبدأ بالوجه، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وروايات حديث عمار يفسر بعضها بعضا، هي يضرب التراب يديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. وأسقط الله عن المتيمم الذراع ومسح الرأس ومسح الرجلين، يكفيه الوجه والكفان، وهذا من لطف الله جل وعلا ومن نعمته سبحانه وتعالى. أما حديث ابن عمر التيمم ضربتان هذا من الشهادة رضي الله عنه، الصواب أنه موقوف عليه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التيمم ضربة واحدة هذا هو الأفضل. وأما ابن عمر كان يختار ضربتين اجتهادا منه رضي الله عنه، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن الصواب ضربة واحدة تكفي كما دل عليه حديث عمر، وفق الله جميعا. كيف نجمع بين رواية عمار والرواية الأخرى؟ الأولى قدم اليدين والرواية الأخرى قدم الوجه، متشابه الرواة والصحيح من الوجه. الوجه لا نعم، فلا هذا لا. أحسن الله إليك. قول الله سبحانه قطعا هو الماء، ثم كانت المياه عندهم في آنية، قالوا هل الصواب أن نكب من الآنية ثلاث مرات أو نغتسل يدينا في الآنية لا بأس؟ يصب من الآنية في الأفلام أهل الصغار حتى يصب من كف، يعني بس يمكن يكون من الآنية على الكف من الآنية في بعض في الأفلام أهل الصغار حتى يتوضا بها وتغطيس اليد ما يضر، إن شاء الله طاهر ما يضر. إن شاء الله إليك نغتسل ولا بأس حتى أصبح قيام من النوم إذا ما استطاع، أما إن استطاع لابد الصلاة خارج الإمام، أما إذا لم يستطع معنا الإله كبير ولا عنده مراه ولا عنده الشم يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه. هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ إذا كان هناك تراب زايد ينفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن ما يحتاج نفخ. صلى الله عليك. التيمم على الأرض الرطبة صلى الله عليك يزول الرطوبة ويسمى بعدها. هل يشترط أحسن الله إليك أن التراب الغبار يكون في غبار؟ لا بالتراب، لكن تراب يكفي. أذكار التيمم أحسن الله عليك تكون هي أذكار الوضوء؟ هم؟ أذكار التيمم هي أذكار الوضوء؟ نعم تسمية هو يسمي عند التيمم ويشهد بعد الفراغ. الله عنك على الترتيب بين الوجه واليدين، الوجه هذا هو الوجه الوجود. أحسن الله إليك شيخ، المريض يجاب له تراب في المستشفى؟ نعم نعم إجابة التراب حتى لو كان عنده الماء حتى لو كان عنده الماء إذا كان ما يستطيع يستعمل هم إذا استطاع يلزمه الماء. شيخ الله يذيك لو كان في أرض مبلطة أو حجرية يكفيها أن يضرب عليها لا يخرج الأرض ولا يجلب تراب ولا يخرج الأرض اللي فيها تراب. الستائر إذا كان عليها غبار ولا أقول وسائد وشراشف إذا صار عليها تراب أو الستائر يتزير. والسيارة إذا كان تراب الحقيقي غبار غبار إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج لدينه ويخرج يجيب تراب ولا يخرج الأرض يهتم فيها ولا يطلب تراب يجاب له ويتيمم منه حتى يحتاج لدينه. غبار ما له اعتبار. لا ما قد يكون غبار ما هو بتراب. مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمار رضي الله عنه. مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها لا مزرد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية يا شيخ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار؟ من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبار تيمموا صعيدا طيب أصلاً إذا تيسر ولا إذا كان في أرض رملية أما فيها شيء تيمم فاتقوا الله ما استطعتم. الصواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث نعم هذا الصواب كلمة كلمة الله يجزاك بارك الله فيكم. تشبيك الأصابع وأثناء الطواف نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف شبك صوابع يدي وهو يطوف ترك لا لا ترك أحسن في الصلاة لا ترك أحسن ما بلغني في الشيء لا تفرج الأصابع أثناء الضرب هل تكون مفرجة الأصابع أثناء الضرب هو بالعزم مفرج هو بالعزم شيخ الله يبارك فيك ولا والله ما كل واحد هذا يقول لو كنت حاجا وكانت وكان الوقت باردا هل التف البطانيه او التحف بها؟ نعم نعم تلتحف بها لا تلك لا تلبس قميص ولا ولا ولا سراويل يغطي راسه ها؟ يغطي راسه؟ لا لا يغطي راسه والبش تعف الله عنك يطرحها يطرحها مو بلبس سم؟ يطرحها ولا يطرحها مو بلبس نعم تغطية الوجه سمح لك فقط ما يجوز الرسول قال لا ادخل براسه ولا وجهه اللهم امسح على الخفين في وقت واحد اليمنى واليسرى او يبدا بالجمله ثم اليسرى يبدا بالجمله ثم اليسرى عفى الله عنك من قال مثل اذنين امسح على الخفين حاج بارك الله فيك طاف طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع فهل يجوز له ذلك؟ يجوز ان شاء الله لانها تبع طواف السعي تبع الطواف فلان يقول الشارح هنا احسن الله عملك وجعلت تربتها طهورا اخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب هذه متوجهه التربه التربه تربه الارض. شيخ الله يجزاك الجنه عمره 17 سنه يقول الله يسلمك ابي حج ولكن هل يجب علي الحج لاني محتاج الى سياره اشتريها لخدمه والدتي وهل لان والده ميت يقول هل يجب علي الحج ام لم يجب حتى الان هو عنده ما يوم يهزم بالحج كان يستطيع الحج ولا بالسيارة ما يلزم يشتري سيارة لكن يستطيع الحج يلزم بالحج ولا بالسيارة من فرض أن يشتري سيارة حجية عشان حتى ما يجب الجنة سيارة خدمة والدة إذا رجع من الحج يخدم أنت إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زنديه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بالتيمم، والحديث الاول ثاني حديث ابي ذر كلاهما يبين لنا ان الصحيح هو المسلم كما قال الله جل وعلا فتم تيمم صحيح طيبا فامسحوا بوجوهكم منه. والصعيد وجه الارض، وجه الارض هو الصعيد. فالمسلم اذا احتاج الى التيمم ضرب بيديه التراب ومسح بهما وجهه وكفيه وقام مقام الماء عند عدم الماء او عند العجز عن استعمال الماء، وهذا من لطف الله وتيسيره جل وعلا. وهكذا الرجل يكون في جراحه تمنعه من الوضوء او من غسل الجنابه يكفيه التيمم. فاتقوا الله ما استطعتم وان كنتم مرضى او على سواء. هذا يكفي جراحه تمنعه او مرض يمنعه يكون معذوره. وهكذا في حديث جابر يبين أنه يمسح على الجرح الذي يمسح على الجبيرة التي أصابه بها الجرح ثم يغسل سائر جسده. إذا كان أصابه جرح ويخشى من الماء عصبه ومسح على جرحه، وهذا يجزي لأنه مريض. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الحج الخامس الأخير من قبل الأخير اللي بعده اللي قبله كذلك حديث علي بن كثرة الزندي حديث ضعيف لكن يشهد له في معنى الأصول. وحديث جابر في ظاهر كذلك لكن يشهد له بالأصول حديث علي بن جابر وإن كان فيه بوان. لكن الأدلة الشرعية والأصول المرعية تشهد معناهما. وأنا من عجز عن التيمم لمرض في زندي أو في وجهه وجراحات يكفيه التيمم والحمد لله ولو كان الحديث ضعيفين لان الاصل ثابت وهو فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله جل وان كنتم مرضى على سواء فهاتان الايتان وما جاء في معناهما يكفيان في المعنى. واما حديث ابن عباس من السنه ان لا يصلى الرجل بالتيمم ولا صلاه واحده فهو حديث ضعيف. والصواب ان التيمم كالماء لان الرسول قال في المسجد وطهور. والله يقول فمن تيمم صحيح طيبا فمن فقد الماء أو منع منه بسبب المرض أو الجراحات فإن التيمم يقوم مقامه في رفع الحدث يكون مطهرا له رافعا للحدث. فإذا توضأ للظهر جاز يصلي به العصر إذا كان بقي على طهارة، أو توضأ للمغرب جاز يصلي به العشاء إذا كان على طهارة كالماء. هذا هو الصواب أنه رافع. وهكذا حديث أبي سعيد في الرجلين الذين فقد الماء ثم تيمم صليا ثم وجد الماء فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم لم يعد أصبت السنة وأجزأتها صلاته. وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. هذا فيه أن الإنسان على قدر اجتهاده فإن أعادها اجتهادا منه خاف ألا تصح صلاته الأولى. فشتم الله له أجر مرتين لاجتهاده وربطه فيما عند الله. والآخر عرف الحق واقتصر عليه فأجزأته صلاته وأصاب الحق. فعلم بهذا أن من أصاب الحق فهو الأفضل، ومن اجتهد وفعل شيئا خلاف المشروع فهو على أجر في اجتهاده وتعري الحق. لكن ما يمنع هذا من السؤال إذا استطاع أن يسأل، لأن الله قال فاسأله ولا تكر. فإذا جهل يسأل ويتبصر. وفق الله جل وعلا. ابن حزم عفى الله عنك يقول انه لا يشرع المسح على الجبيره. قال وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه. هذا هو المستطاع المسح على الجبيره كما مسح امر الله مسح الراس واسقط عنه القسر يعني استطاع تكون بالمسح. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.